وهذا أمر كان يجب أن يكون، لأن مش ممكن أفنجعل المتقين كالمجرمين من إلجالهم إزاي دي، مش ممكن بقى نجعل الذين مش ممكن، يبقى لازم الحق يقتضي إيه أنهم يعاقبوا كويس، وكثير حق عليه الإيه العذاب. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد نقول أن حقية العذاب من مساو قد يأتي أقوى منه يقول لا بلاش دي، ما تعذبوش ما تضربوش ما تقوم، وما فيش مساوي لله يمنعه أدوخنا، ولا فيه شافع يشفع له، والشافع المساوي يحوشك ما تفعلش وإن لم ترضى، لكن الشفيع يعوزك ما تفعلش بس بإيه برضاك. فبيقول وحتى يجب أن ييأسوا من إن في واحد يأخذهم من الله، لأن اللي ربنا يهينه ما يبقاش له حد إيه يكرمه، لا بإنه يدخل ينصره ولا بإنه إيه يشفع فيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الآية وكملها إيه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، من في السماوات ومن في الأرض اللي هي الملائكة والإيه والإنسان، والشمس والقمر والنجوم والجبال دي الجماد، والشجر أدي الإيه النبات، والدواب يعني الإيه الحيوانات، وكثير من الناس فيه الاختياريات، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله بالعذاب الذي حق عليه وسبق فما له من مكرم، يعني ملوش حد يكرمه ويخلصه من هذا الإيه هذا، إن الله يفعل ما يشاء. وما دام الذي يستحق العذاب يهينه الله فلا يوجد من يعزه، اللي يوجد من يعزه ده إما قهرا عن الله يبقى مساوي له وده مش موجود، وإما يشفع له لا يمكن يشفع له إلا بإذن مين؟ إلا بإذن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير فقط، يجير على خلقه، يجير ولا يجار عليه، معنى يجار عليه يعني ما حدش يقول له ده في جوار، في جوار يعني ما حدش هو يقول دي، انما غيره ما يقدرش يقولها. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان، كلمة خصم قلنا من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، تصوروا المحراب، يبقى هو بيقول على خصم مفرد وتصوروا ولا لا، يقول لك وبعدين هنا تقول إيه وخصمان بغى بعضنا على إيه على بعض، يبقى كلمة خصم زي كلمة عدو زي كلمة ضيف زي كلمة إيه عد، كل دي يستوي فيها الواحد والمذكر وكل والمؤنث قد بعضه. هذان خصمان اللي هم إيه، قال لك ما هو قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس دخل مع الاختيار في الجبر ونفذ من باب الجمال، وكثير حق يبقى فيه ايه في الاختياريات بقى ديك ما فيش فيها انقسام، انما الانقسام في مين في الانسان. يبقى ما دام دول بقوا خصمين، وما دام خصمين يبقى عايزين ايه فصل بينهم، وما دام عايزين فصل بينهم يبقى عايزين شهود وبينه ومش عارف ايه، أم قال لك شهود إيه وكفى بالله شهيدا، مش عايز شهود، وإن كنا عايزين شهود بس لتقرعهم نفسهم هي اللي هتشهد عليهم، وقالوا لجنودهم لما إيه شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قال لك طب ما هي نفسها الجوارح اللي بتشهد دي هي اللي عملت، الإيد اللي هتشهد والعين كل دي هي اللي عملت العمل. أم قال لك لا، في فرق بين عمل أريده وعمل أؤديه وأنا أبغضه. وضربنا برضو مثل والله المثل الأعلى، إن الكتيبة اللي فيها ضابط رئيسي ونزلوا في حتة صحراء ومش عارف، فمفروض في الجنود يعملوا إيه أن يطيعوه ولو يأمرهم غلط، لكن لما يروحوا للأعلى يقول والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يبقى هم يأتمروا بأمر الأدنى لأن الأعلى جعل له ولاية، فالله جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه. الإرادة اللي ربنا جعلها مش الجوارح اللي عملها. طب أنت عايز تقول، طب أنا عايز بقى أقول لأحسن واحد في علم الحركة اللي عمل الإنسان الآلي، نقول له طب لما تيجي تقوم كم عضلة في جسمك تحركها؟ وأي العضلات تحرك؟ تعمل إيه يعني؟ تعمل إيه كده؟ ما فيش. أنت عايز تقوم بتقوم على طول، مش كده؟ أحس شور كده تشور. طب أنت عارف في التشورة دي كم عضلة عندك تحركت؟ كم عصب اشتغل؟ الله، عايز تتلفت كده، إيه اللي طب إيه بتعمل إيه؟ ولا بعمل حاجة. تبقى أنت تريد شيئا في بدنك فينفعه، ولا تريد من الله ان يريد شيئا من خلقه فينفعه. ده انت بتعوز ازاي الكلام ده؟ منين الكلام ده؟ انت عايز تقوم بتقوم. الله، هل انت مسكت الجوارح دي قلت لها قوم يا قوم يا كذا، او كذا، ولغست دي وعملت دي وعملت دي؟ عايز تتكلم بتتكلم، بدليل ان ربنا لما يعوز جارح تأتمر بامره يمنع فاصل الاراده لما تروحش هناك، ينشل، انتهت المساله، ويبقى ايده بتتحرك هنا بقى خلاص، هي اصلها بتتحرك. ما تتحرك لما جه يحرك اي جارحه فيه لم يعرف الابعاد اللي خلاتها. لكن انت مثلا امسك الحفار اللي بيفحط الارض، في ولد قاعد بيسوق ومعاه مش عارف ايه يعمل دي، يقوم يطلعه كده وبعدين ينزله كده يكبش وبعدين ينزله كده يطلع وبعدين يجيبه كده يروح، مش في حتت بيعملها علشان تتعمل الحاجات دي؟ طب قول لي انت بقى لما بتحرك ايدك كده وكده وتروح كده، ايه اللي بتحرك؟ ايه تحط زرار ايدك على الزرار فين؟ في الزرار، من هي إرادة منك. ربنا بيدي لك مثل دي، أنا خلقتك إذا أردت شيئا من جوارحك تنفعل لك ويفعل، فلا تستبعد أنني إذا أردتم مخلوقاتي شيئا أن يفعلوا. هذان خصمان اختصموا، اختصموا عمل خصومة بينهم وبين بعض، وما دام خصومة بينهم وبين بعض يبقى لازم فيه فصل. الفصل عايز ايه؟ شهود، وعايز بينه، وعايز مش عارف ايه، وعايز تنفيذ. هو واحد لوحده بس. طب بقول لك ده بيشهدوا، قال لك لا ده بيشهدوا تقريعا لهم، يعني كأن الايد اللي كانت بتعمل اللي بتعمل بها زيها اللي بتشهد عليك. الان العذاب لايه؟ انت بتفكر العذاب لايه؟ للايد ولا العذاب للرجل اللي تنكوي؟ ابدا. بقول لك خلي اي انسان عنده مرض يؤلم وبعد ذلك ينام، خلاص الألم راح. ساعة ما يصحى يقول آه، لو الألم بيستمر ما كانش يعرف ينام. الله، إذن العذاب مش للأبعاد، ده العذاب للنفس الواعية. العذاب لمين؟ للنفس الواعية بس. هذان خصمان اختصموا في ربه، ولما يجي بقى الخصومة بقى وبعدين يقعدوا كده وربنا يفصل بقى ايه؟ يفصل بينهم. هناك في ايه السبق؟ ان الله يفصل ايه بينهم، يفصل بينهم يعني يحكم من عدل مع البعض. يقول زي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال انا اللي هو علي يعني اول من يجسو بين يدي الله يوم القيامة للفاصل. سيدنا علي بيقول انا اول من يجسو بين يدي ربه يوم القيامة للفصل. أنا ومين؟ هو وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب، يقعدوا كده ويجي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يقعدوا كده. ليه؟ لأن دي أول معركة كانت في الإسلام، فالخصومة أول خصومة بقى وقعت كده. ليه ودول ليه؟ قال لك لأن لما جت موقعة بدر أخرج رسول الله قوما يتبارزون، كان زمان يعني يعملوا إيه؟ يقولك بدال الناس ما يقعدوا يعذبوا بعض ويقتلوا بعض، ما نجيب الفتوات بتوع دول والفتوات بتوع دول، لا، وأهل الأمر هنا وأهل الأمر هنا، وواحد منهم يطلع لواحد كده واللي يغلب ينتصر واللي يغلب يفضه، ولا نعرضش أرواح الناس لمين؟ سيدنا الإمام علي قال لي لمعاوية إيه؟ قال له في موقعة صفين، قال له ابرز إلي يا معاوية، فإن غلبتني فالأمر لك وإن غلبتك اجعلوا الأمر لي. فعمر بن العاص وهو معاوية بقى قال له يا معاوية والله لقد أنصفك الرجل، لقد أنصفك إيه وتريحوا الدنيا دي للناس من دي من الحرب ويقتلوا بعض المسلمين وبتاعوا حاجات زي دي. أم معاوية بصله كده وقال له آه والله ما أردت أنت يا عمرو إلا أن أبرز له فيقتلني ويغلبني ويأخذ الأمر أنت من بعدي، والله ما دمت قد فقلت قلت فلا يبارز أنه إلا أنت. اطلع بقى. فقام بقى يبارز مين؟ الإمام علي. الإمام علي بقى أنتوا عارفين شجاعته وقوته بتاعه، فمسك بتاعه وحيقده. لما أحس معايا أن الضربة مميته عمرو، أن الضربة هتميته، عمل إيه؟ قال لك طب صير ده راجل زي، راح مشلح يعني بين عورته. الإمام علي طبعا ما يشوفش عورة أبدا، فعمل كده فنفد مين؟ فنفد عمرو. ولذلك الشريف الراضي لما جه يقول في قصته أراك عصي الدمع شيمتك الصبر وأمال الهوى نهي عليك ولا إيه؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر، وإنا أناس لا توسط بيننا، ومن أهل البيت، وإنا أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. الله يا صدر يا قبر، ما عندناش وسط. الغلط قال إيه بقى في الحتة بتاعتنا دي؟ ولا خير في رد الردى بدنية، ما فيش خير في انك ترد الموت عنك بخيش خسيس، كما ردها يوما بسوءته عمرو. فالغرض فيه لما طلعوا لا انت هتجيب لنا فلان وفلان دول يعني كرات من الانصار ولا بتاع، احنا عايزين اخرج لنا اكفائنا يعني القرشيين اللي فبس طلع سيدنا الامام علي وطلع حمزه عمه وطلع عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثه بقى من قال لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودك بقى الفتوات بتاعتهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن مين. وحصل ايه؟ ما حصل. فسيدنا الامام علي بقول ايه حكاية خصمان يختصر ويفصل بينهم، قال انا اول من يجسو بين يدي الرحمن يوم القيامة للفصل بيني وبين مين، لان دي اول معركة حصل فيها، ولذلك بيسموها ايه ما انزل على عبدنا من يوم التقى الجمعان فبإذن الفرقان، يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هي دي كانت فصل دنيوي. الفصل الاخروي يجي بقى في الايه في الاخره. هذان خصمان اختصموا في ربهم، واحد يقول موجود اله ومش موجود اله، وموجود يقول مش عارف صفات البشر وموجود هات بقى ما دام هينقسموا يبقى فيه كفر وفيه ايه ايمان، هات بقى كده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، شوف مش نخلهم النار كده، لا قطعت لهم ثياب، شوف قطعت يعني ايه يعني نار تفصيل على جسمه، نار ايه مش فضفاضة كده يعني ولا بتاع، لان فضفاضة يعني ايه يمكن برضه يبقى شويه قوي، انما دي قطعت لهم ثياب يعني النار هتبقى ايه تفصيل عليهم كده. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق ايه رؤوسهم الحميم، حميم الحاجة المحرقة يصب من فوق رؤوسهم، لما يصب من فوق الرؤوس. وإلى لقاء الآخر إن شاء الله.